يبقى نماء. ولذلك الآية الثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون. دول اللي بيضعفوا، اللي يعرفني إيه اللي بيضعف. ولذلك احنا قلنا كان في بلد في رحنا كده اسمها كفر ابو نمهان، وفي واحده اسمها ام علي، وابوه راجل طيب وبيزرع كده وبتاع. قامت هي لما جت هي ايتاء الغله هياخد الكام كلى اللي موجودين يبذرهم في الارض يطلعوا غله، وهي نفسها تعمل بليله عشان تودي لبنتها اللي متجوزه شويه بليله. قامت راحت واخده شويه من الايه الغله وركناهم كده، فلما راح الراجل قال الغله مش هتقضي، ساب حته بور اخوه زرع قده تمام. لما جم يخزنوا الغله بقى ام علي وابو علي، اما الراجل ده جاب مش عارف كام زكيب، اربع زكايب، وهم جابوا ثلاثة بس. انت عارف السلايف بقى دي اربعه ودي ثلاثة، اربعه وثلاثه. انت ليه اسمعنا اخوك يعني جاب اربع زكايب وانت جبت ثلاثة وبتاع؟ قال لهم انت عملت بالثالث بليله، عملت بالثالث ايه بليله. يبقى الزكاه معناها ايه بقى؟ اولا طهاره، طهاره للمال، لان يمكن يكون بالغفله دخل في شيء. ونماء هتدي حبه يديك ايه 700، فأولئك هم الايه المضعفون. طيب هل هنا بقول طب الصلاه هيقوم ويبقى خاشع؟ ام قال لك شوف التربيه المقامات العاليه. الصلاه ما بيقولش صلي الذين هم للصلاه مؤدون، لا، جاب الصلاه ده مقطوع بانها تحصل، بس دي حاجه ايه خشوع. والزكاه برضه ما قالش هم مؤدون، ما قالهاش، امال ايه فاعلون؟ يعني ايه قلنا ايه مش معنى قال الزكاه فاعلون؟ ام قال لك من تربيه ملكه الخير في الزكاه انك انت مش تعملها علشان تاديها، ده انت في ساعه ما بتشتغل قدر انك انت تشتغل على قد طاقتك مش على قد حاجتك، وتاخد حاجتك والباقي في نيتك وانت تعمل انك انت تطلع الزكاه. يبقى في نيه الفعل ساعه الفعل انك انت تطلع ايه زكاة. يبقى زي الصلاة وخشوعها ولا لا؟ والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. احنا طبعا الفروج جمع فرج، والفرج هو الفتحة يعني، وطبعا للرجل سوءتيه وللمرأة سوءتيه، فالفروج بالنسبة للرجل والمرأة ايه السوءتين بتوعهم، مفهوم كده؟ والذين هم لفروجهم حافظون، كأن الفروج لها مهمة، بس احفظ الفرج عشان يؤدي هذه المهمة. خلاص مهمتهم موجودين، مرة مثلا عادم الماء ينزل، ومرة عادم الفضلات الغليظة ينزل، يبقى أدي من ناحية. وفي العملية الثانية الجنسية له مهمة ايه تانية، يقول لك حافظ يعني خلي المهمة عشان كده بس ما تزودش. والذين هم لفروجهم حافظون، طب نحفظها عن ايه؟ أم قال لك إلا على ايه أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ايه ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك يبقى معتدي. من ابتغى وراء ذلك، كلمة وراء احنا كنا قلنا زمان انها بتستعمل في القرآن استعمالات متعددة. هنا فمن ابتغى وراء ذلك يعني ابتغى غير الأزواج والما ملكت اليمين يبقى إيه؟ معتدي. وإحنا قلنا المعتدي إما يكون في الأوامر ولا في الإيه؟ ولا في النواهي. فإن كان في النواهي يقول لك اوعى تقربها، وإن كان في الأوامر اوعى تتعداها. وراء هنا معناها إيه؟ الغير. وأحل لكم ما وراء ذلك، أنا حرمت كذا وكذا وكذا وكذا إيه؟ وأحل لكم غير هذا، يعني يبقى إيه غير هذا يبقى حلال. وبرضو وراء تستعمل استعمال آخر بعد، لأن الغيرية قد تتحد في الزمن، خد غير دي يقول اتنين موجودين في وقت واحد، إنما البعدية زمن مختلف. ولذلك إيه